بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم مع استئناف حديثنا عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قصص لا كالقصص، قصص البشر فيها اختلاق، فيها زيادات قد لا تكن حدثت، أما هذه القصص فوصف من الله رب العالمين في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيها حقائق التاريخ البشري بلا زيادة ولا نقصان ولا انحراف، قصص البشر للتسلية. أما هذه القصص بالإضافة إلى ما فيها من تسلية القلب فهي قصص للعبر والمعاني ورسم منهج للحياة. وكنت في اللقاء الماضي قد بدأت مع بداية الخلق، ثم ذكرنا كيف أن الله تعالى أخبر الملائكة أنه يريد أن يخلق بشرا، فتساءلت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها كما فعل الجن من قبل ويسفكون الدماء، مستغربين لأنهم رأوا ماذا فعل الجن بالأرض فيسألون، هم لا يعترضون، حاشاهم أن يعترضوا، ويسألون كذلك: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل قصرنا يا رب في التسبيح والتقديس لأجل أن تخلق بشرا؟ هل هذا بسبب تقصيرنا؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعندها تحدث الملائكة فيما بينهم، قالوا: ليخلق الله ما يشاء، فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم عند الله منه وأعلم. نحن أكرم الخلق، أكرم مخلوق، ونحن أعلم الخلق، لن يخلق. رأوا الجن، رأوا المخلوقات، هم أكرم الخلائق وأعلم الخلائق، يتهامسون بينهم بهذا الكلام. الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لا تخفى عنه خافية سبحانه، وسنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى تعامل مع قولتهم هذه. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام أرسل الملائكة فقبضوا له قبضة من الأرض، ورفعت القبضة إلى السماء، قبضت قبضة من أنحاء الأرض، من كل الأرض، لم يؤخذ من جزء من الأرض أو مكان معين في الأرض، وإنما أخذت من كل الأرض. وذلك جاء في الحديث أن البشر صفاتهم طبائعهم جاءت، وحتى أشكالهم وألوانهم جاءت بسبب هذا الاختلاف في الأرض، فمنهم كما في الحديث منهم الأحمر ومنهم الأصفر ومنهم الأبيض، اختلفوا بسبب اختلاف طبيعة الأرض، وبين ذلك وكذلك منهم الخبيث ومنهم الطيب. الأرض ليست كلها طيبة تعطي ثمار، بعض الأراضي خبيثة لا تعطي أي ثمار، بور، وكذلك بعض البشر بور لا فائدة منهم ولا إيمان فيهم ولا مصلحة للبشرية من ورائهم، فساد وإفساد هذا حياتهم. فكذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم الحزن ومنهم السهل، الحزن الصعب، في ناس طبعهم صعبة ما يرضيهم شيء ولا يلينوا لشيء، ومنهم السهل اللين الذي يرضى بسرعة ويتعامل بلين ويرفق بالناس، وهكذا وبين ذلك. فإذا خلق الخلق واختلف الخلق بسبب اختلاف طبيعة الأرض التي خلقنا منها. إعجاز أن يخلق إنسان حي من جماد من تراب. إذا البداية تراب، ثم إن هذا التراب بل فصار طينا، وذلك في الآيات تشير إلى تراب، وفي آيات أخرى تشير إلى الطين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، الطين هو تراب مبلل مبلول، فصار طينا. ثم هذا الطين زادت بلته بل زيادة حتى صار طين لازب، صار طينا لازبا يعني متلاصقا، تعرفون بعض الطين يصبح كأنه لزج متلاصق، فهكذا كان الطين الذي خلق منه الإنسان. ثم ترك هذا الطين بعد أن شكله الله سبحانه وتعالى بيديه، يقول الله عز وجل: لما خلقت بيدي فخلقه سبحانه إكراما له. الله سبحانه وتعالى قادر بكلمة كن أن يخلق الإنسان فيكون، لا نحتاج لكل هذا، لكنه أراد أن يكرم الإنسان بأن خلقه بيديه سبحانه، وهذا فضل منه ومنه. ولقد كرمنا بني آدم، تكريم للإنسان، الإنسان خلق في أحسن تقويم، في أفضل خلقه، في أحسن قدرة من المخلوقات. يقول الله عز وجل في أحسن تقويم، لكن الإنسان الذي لا يسير على منهج الصحيح ماذا يحدث له؟ يقول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين. بعد ما خلق في أحسن تقويم ممكن أن ينزل ويصبح أدنى من الحيوان. عندما تصبح الحيوانية والشهوة هي محور حياته، عندما يصبح همه نفسه فيترك الأخلاق السامية العالية يصبح أدنى من الحيوان، لأن في الحيوانات من يضحي بأكله وشربه لحماية قطيعه، أما هذا الإنسان أحيانا يضحي بكل البشر من أجل شهوة نفسه فيصبح أسفل من السافلين. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أنه أكرم هذا الخلق، خلق الخلق بإكرام، فخلقه بيديه، فشكل بيدي الله سبحانه وتعالى، صوره الله سبحانه وتعالى على أحسن صورة بالتفصيل، لم تبعث فيه الروح بعد، ما زال تمثالا، وترك هذا التمثال من الطين اللازب حتى جف فصار صلصالا، ثم ترك فترة طويلة، كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ما بين خلق آدم، بين تشكيل آدم وبين نفخ الروح فيه 40 سنة، فإذا أو 40 يوم، يعني فترة طويلة ترك فيها الإنسان بهذه الصورة. فصار صلصالا كالفخار من حمأ مسنون اسود، ومثل الفخار، تعرفون الفخار اللي تصنع منه الجرار والحب، فإذا ضربت عليه يطلع له صوت يسمى الصلصال، فالصوت هذا صلصال، صوت الصلصال اللي هو كالفخار. فمن هذا خلق الإنسان، ولذلك لا تناقض بين الآيات، هنا نفهم الآيات، آيات تقول صلصال، آيات تقول طين لازب، آيات تقول طين تراب كالفخار، كلها صحيحة، لأنه تدرج في هذا الخلق كله. وخلق آخر الخلق، آخر مخلوق من المخلوقات، وهذا فيه رد على الذين يقولون بنظرية التطور وغيرها التي ثبت علميا أن ليس لها أساس. على كل حال، فآخر مخلوق بعد الحيوانات وبعد الدواب وبعد الطيور وبعد، آخر مخلوق خلق هو آدم عليه السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى تركه ما شاء، فجعل الملائكة ينظرون إلى هذا التمثال العجيب وشكله عجيب. وبالمناسبة طوله ليس كأطوالنا، جاءت الأحاديث الصريحة الصحيحة تنص على أن طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، حجم ضخم عملاق الذراع. يقول يعني كثير من العلماء يرى أن الذراع هو نصف متر، فإذا أخذنا بهذا القول نتكلم عن 30 متر في الحديث. فما زال الخلق ينقص منذ ذلك الوقت، والبشر يتناقصون حجما، طبعا ما يشعرون بهذا من جيل إلى جيل، ما يشعرون بهذا، لكن على مد القرون والسنين هذا الفرق الذي وصلنا إليه. إذن هكذا خلق عملاق، وبدأ ينزل حجما وينقص خلقه منذ ذاك. الملائكة متعجبة، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق، مخلوق عجيب لم يروا مثله أبدا، وكذلك ممن فزع منه، بل كان أشدهم فزعا كما في الحديث، إبليس الذي كان كما ذكرنا في اللقاء الماضي مع الملائكة، لأنه كان جنيا مطيعا لله، لم يعص الله عز وجل، فأكرمه الله بأن جعله مع الملائكة، ولم يكن من الملائكة أبدا، إلا إبليس كان من الجن، فنص صريح على أنه ليس من الملائكة. فأخذ إبليس يطوف حوله، حول تمثال آدم، وبدأ يرفسه ويضربه ويقول لأمر ما خلقت، شيء عجيب ما هذا. ثم دخل في جوفه وخرج منه، فقال الملائكة لا تفزعوا منه لا تخافوا، هذا أجوف من داخله فراغ، أجوف خلقه الله سبحانه وتعالى بكل تفاصيله حتى الداخلية، فدخل من فمه وخرج من دبره أجوف. قال هذا أجوف إذن ضعيف، إذن لا يتماسك، خلق لا يتماسك ضعيف. واغتاظ منه، هو يرى نفسه أفضل المخلوقات لأنه أعطي حرية الاختيار وأطاع، فلماذا يخلق الله عز وجل مخلوقا جديدا ويعطيه حرية الاختيار وقد يكون أفضل منه؟ فاغتاظ. ثم قال للملائكة قولة تدل على حسده وعلى حقده، سبحان الله الحسد ماذا يفعل، فهذه من بدايات المعصية، الحسد حسد آدم على هذه المكانة العظيمة الله خلقه بيديه، والله سبحانه وتعالى يريد به أن يعمر الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يتحدثون الملائكة وهو معهم يسمع هذا الكلام أنه سيكون خليفة الأرض، فاغتاظ منه وخشي أن يصبح هو حاكما عليه يسلط عليه، وبدأ يفكر قد أكون أنا الحاكم وهو عبد عندي أو تحت إمرتي، وقد أكون أنا المحكوم وهو يتحكم فيه، ففي الحالتين سأفعل شيئا. فقال صرح إبليس بهذا العداء، صرح للملائكة فقال لئن سلطت عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه. إذن قبل أن يخلق آدم بروحه، قبل أن تنفق فيه الروح، أعلن إبليس العداء حسدا لمكانة آدم العظيمة، وظل آدم واقفا بهذه الطريقة بلا روح ما شاء الله تعالى. ثم إن الله عز وجل قال للملائكة وقال لإبليس سأنفخ فيه الروح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذا نفخت فيه الروح إذا صار حيا اسجدوا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، اسجدوا لآدم. وفي حديث مباشر لإبليس، يعني الأمر ليس فقط للملائكة وإنما أيضا لإبليس، قال يا إبليس في الآية فيما بعد لما رفض أن يسجد، حتى نعرف أن فيه نص صريح مباشر لإبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن جاء الأمر ليس فقط للملائكة، نعم جاء أمر لكل الملائكة لكن معهم أمر مخصوص لإبليس، إذ أمرتك. فإذن جاء الوحي والأمر للملائكة وجاء أمر صريح لإبليس أنه إذا نفخ فيه الروح وصار حيا اسجدوا جميعا. فبدأ الأمر، نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح، فبدأت الروح من رأسه، فلما وصلت الروح إلى عينيه نظر فرأى ثمار الجنة، تعجب هذه الثمار العجيبة. فلما وصلت الروح إلى أنفه، هكذا في النص سبحان الله، شوف تفصيل عجيب حتى نعرف كيف بداية خلقنا. فلما وصلت الروح إلى أنفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس، فقال له الله سبحانه وتعالى يرحمك ربك. الله سبحانه وتعالى جعله يعطس حتى ينزل عليه الرحمة ويعلمنا السنة في هذه المسألة من أولها، يرحمك ربك. فمن قبل أن تدب الروح في كل جسده، قبل ذلك نزلت عليه الرحمة من الله رب العالمين. فلما وصلت الروح إلى جوفه اشتهى الثمار، صارت شهوة الطعام عنده، فاشتهى الثمار فأراد أن يتحرك، يريد أن يلتقط الثمار، رجله لم تبعث فيها الروح فلم يستطع أن يتحرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجلان، خلق الإنسان من عجل، مستعجل دائما، ما يتأنى، ما يتفكر، ما ينظر، ما يتأمل، خلق الإنسان من عجل. فلما نفخت فيه الروح سجد الملائكة كلهم أجمعون. مشهد عظيم من أعظم مشاهد الخلق منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، من أعظم المشاهد هذا الخلق، هذا المشهد العظيم. بلايين الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بلايين الملائكة تسجد تكريما لنا، تكريما للبشر، تكريما لآدم عليه السلام. سجد الملائكة كلهم أجمعون ولم يبقى واقف. طبعا هذا السجود سجود تكريم وليس سجود عبادة. سجود التكريم جائز في الأديان السابقة لنا، يعني في قصة يوسف عليه السلام كما سنرى فيما بعد، جاء لما جاء أبوه وزوجته أمه وإخوانه جاءوا من فلسطين إلى مصر، خروا له سجدا. هذا ليس سجود عبادة، سجود العبادة لا يجوز إلا لله رب العالمين، هذا سجود تكريم وكان جائزا. أما في ديننا فحتى التكريم، سجود التكريم صار حراما، ما في سجود لبشر ولا لمخلوق، السجود لله وحده لا شريك له سبحانه. فسجد هؤلاء البلايين من الملائكة، سجدوا لآدم عليه السلام طاعة لأمر الله رب العالمين. تخيلوا هذا المشهد، آدم عليه السلام واقف وهذه الأعداد الهائلة من الملائكة الكرام يسجدون لآدم عليه السلام. ولم يبقى واقفا إلا إبليس، وحيد الذي عصى، أول معصية في الخلق معصية إبليس. فناداه الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فرد برد قبيح، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الآية الأخرى: لم أكن لأسجد لما خلقت طينا. تخلق طين تريدني أسجد له؟ تكبر. وفي الآية: إلا إبليس أبى واستكبر. إذن أول معصية صريحة كانت معصية إبليس، وسببها التكبر. تكبر، أنا خير منه، أنا أفضل، أنا أحسن، أنا. وهذا لذلك العلماء قالوا من أعظم المعاصي قضية الكبر. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يتكبر: لا أنا من القبيلة الفلانية، أنا من البلد الفلاني، أنا من العائلة الفلانية، أنا فلان، أنا مكانتي، أنا أتنازل لفلان. هذا من الجاهلية النتنة. يتذكر الإنسان أن أول معصية كانت التكبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي له الكبرياء، هو الذي بصفاته العلى وأسمائه الحسنى هو الذي له التكبر، وله الكبرياء في السماوات والأرض، هو الذي يستحق ذلك. أما المخلوق بما يتكبر؟ فتكبر إبليس ورفض أوامر الله عز وجل وناقش وجادل، فالله سبحانه وتعالى غضب عليه غضبا عظيما، فأنزل عليه اللعنة وأمره أن يخرج من الجنة، خرج منها مذءوما مدحورا. فطلبا نقرأه في آيات الله رب العالمين: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فغضب الله عز وجل عليه إصراره، يعني ما قال: أنا أعتذر وأنا أستغفر، لا، أصر ويناقش من، يعني يحاور الله عز وجل. وهذا من حلم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بكلمة كان بقدرته التي لا يعجزها شيء يفنيه، لكن الله سبحانه وتعالى حليم. فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن يخرج من الجنة، كان في الجنة تكريما له لطاعته، فلما عصى أمره أن يخرج من الجنة بسبب معصية، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما في تكبر في الجنة، فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، ذليل، تخرج ذليلا صاغرا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أعطني مهلة إلى يوم القيامة، لا تخليني أموت، اجعلني حي إلى يوم القيامة. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني، بسبب هذا الاختبار الذي اختبرتني فيه وفشلت، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. أعلن العداوة أنه سيقف في طريق آدم وذرية آدم، ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. من أجل ماذا كل هذا الإصرار والتعب والتحدي؟ لأجل شيء واحد. قال إبليس، يكمل الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس هذا القول، ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا هدفي أن أجعلهم يعصون كما عصيت. فالله سبحانه وتعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. كل من يتبع إبليس ويسير على منهج إبليس سيكون مع إبليس في النار والعياذ بالله. إذن هذه بداية الأمر. آدم لم يفعل شيئا، ما صنع شيئا، ما تكلم مع إبليس كلمة حتى يفعل كل هذا، لكنه الحسد والتكبر هو الذي صنع بإبليس كل ذلك. وطرد إبليس من الجنة وبقي آدم حيا فيها، يأكل من ثمارها، يتمتع فيها، يلبس ملابسها الجميلة. ما كان عريانا كما يصورونه بالتصاوير أبدا. إن لك فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما في لا جوع ولا عري، يأكل يتمتع يلبس أحسن الثياب يلبس أحسن الحلي. هكذا كان عليه السلام حياة آدم عليه السلام في الجنة، وخلق حواء ومعصية آدم وحواء في لقائنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله. هم الرسل الكرام فسر.